الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند إبراهيم شعبة وربما قال تهول. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة حا وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس رضي الله عنه يقعدني على سريره فقال لي: إن وفد عبد القيس لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من الوفد؟ قال: قالوا ربيعة. قالوا: يا رسول الله. قال: مرحبا بالقوم. قال: مرحبا بالوفد أو القوم غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. فسألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع، فأمرهم بالإيمان بالله. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وظن فيه صيام رمضان. ونهاهم عن الكفار والحمتن والمدثر ما هو جزء من الخبائث، ونهاهم عن الكفار والحمتن والمدثر والنقير. وربما قال المخير: قال: احفظوهن واخبروهن وابلغوهن. خيرا ذاكر. ابن الجعد قال: اخبرنا شعبة فنهاهم. بالإيمان بالله. شهادة أن لا إله. صيام والمزفت والنقير. يا سلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن جعفر قال أخبرنا شعبة حدثني إسحاق أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كان ابن عباس يقتلني على سريره فقال: إن وقت في البيت لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوقت والقوم، غير الهدايا ولا ندامة. قالوا: إنا بيننا وبينك كفار مقر، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا. وسألوه عن تشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع. أمرهم بالإيمان بالله، فقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظن به صيام رمضان ونهاهم عن أربع: نهاهم عن الدباء والحكم والمزفت، ونهاهم عن الدباء والحكم والمزفت والنقير. وربما قال المقير: قال: احفظوهن وأبصروا بهن وأضربوهن من وراءكم. نعم. سألوا عن الأشربة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأظن به صيام رمضان وكل من المضان والخمس. ونهاهم عن الدباء والحنفل والمزفة والنخير. وربما قال المقير: قال: احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب خبر المرأة الواحدة. قال: حدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال: توبة بمثنات مفتوحة وسكون الواو بعدها موحدة، هو ابن كيسان، يسمى أبا المورع بتشديد الراء والإهمال، والعنبري بفتح المهملة الموحدة بينهما نون ساكنة، نسبة إلى بني العنبر، بطن شهير من تميم. اقرأوا ترجمته: توبة ابن كيسان. اقرأ، ارفع صوتك. توبة العنبري البصري أبو المورع لبطن يمين ومقدار وتشديد الراء المكسورة بعدها مهملة، ثقة أقرأ الألفي وإضاعها الرابعة، مات سنة 1300. قال للشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال: أرأيت الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لحم ضب. فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلوا أو اطعموا. فإنه حلال، أو قال: لا بأس به، شك فيه، ولكنه ليس من طعامي. يعني لا يستطيع أن يأكله هو، يعافه. نعم، ولكنه أذن للصحابة بأكله. والضب حيوان معروف يأتي في بعض المناطق دون بعض المناطق، الصحراوية غير الساحلية، وبعض ما يقرب منها يكون متواجدا فيها. الشاهد من الحديث أنهم توقفوا عن الأكل بمجرد قول واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لحم ضب. فالصحابة وهم أهل علم ومعرفة جعلوا قول المرأة الواحدة كاف في بلاغ الحجة. وهذا آخر حديث في كتاب الآحاد، لندخل بعده في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو باب من كتاب من أهم الكتب في صحيح البخاري. نعم، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضل، بارك الله فيكم.